قوله في الآية وابن السبيل، من المقصود به؟ رفع صوتك. وابن السبيل، نعم، المقصود به الضيف الذي ينزل بك. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن المقصود به من يمر بك مجتازا في السفر، وابن السبيل. وقيل الضيف المار بالطريق، وهو بمعنى الأول، لكن قد يكون مسافرا وقد يكون غير مسافر. فمنهم من قال الضيف الذي ينزل بك، وهذا عام، ومنهم من قال الضيف الذي يمر بك مجتازا في السفر، مجتازا في السفر، هذا ابن السبيل، وهذا أقرب. ابن السبيل قد أطلق على المسافر، وأضيف إلى السبيل باعتبار أنه ملازم للسفر، وكأنه ابن للسبيل، كما يقال ابن الزنا إذا كان يزاول الزنا دائما وهو يفعل الزنا، فينسب إليه باعتبار الاستغراق في الفعل، فيقال هذا فلان ابن الزنا. إما أن يكون باعتبار أنه ابن زنية وامرأة زانية، أو باعتبار مزاولته للفعل هذا والإكثار منه فينسب إليه. فما حكم ضيافة ابن السبيل؟ نعم أحسنت، واجبة على الصحيح. من الذي ذهب إلى وجوبها؟ جمهورة الليث بن سعد، أحسنت، ذهب إلى وجوبها، واستدل بمثل هذا الحديث الذي بين أيدينا، من كان يؤمن بالله. وهكذا أيضا ما تقدم معنا من الأدلة التي تدل على الوجوب، وأن ضيافته يوم وليلة واجب. وما هو قول الجمهور؟ نعم أنها مندوبة مستحبة. وبأي شيء أجابوا عن ما ذهب إليه الليث؟ فما هو جوابهم؟ نعم، كيف؟ أرفع صوتك. نعم، في حق المضطر، أنه يأخذ لا بأس غبنة، أو لا يعني يأخذ حاجته ولا يأخذ شيئا معه. هذا الحديث أول على هذا، وقيل الضيافة واجبة كانت في أول الإسلام، قيل نعم نعم للسعاة المبعوثين من جهة ولي الأمر، نعم قيل أهل الذمة. وما هو قول أحمد في الضيافة؟ ما هو قول أحمد؟ واجب على أهل البوادي لا على أهل القرى، أما أهل القرى فيجدون مندوحة وأمكنه، ربما يأخذون حوائجهم منها، وخصوصا في زمننا هذا بالنسبة لأهل القرى الفنادق موجودة وغير ذلك. ومع ذلك هذا ما هو تعليل لإسقاط الحق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا الخطاب عام، ومن من ألفاظ العموم، لأهل البوادي ولأهل القرى. فمن كان متصفا بهذه الصفة وكملت فيه هذه الصفة فليعتني بهذا التوجيه وهذا الإرشاد وهذا الإحسان، وهو إكرام الأضياف النازلين عليه، فليكرم ضيفه سواء كان من أهل البوادي أو من أهل القرى. فما في دليل على تخصيص أهل البوادي دون غيرهم، فهذا التخصيص ما عليه دليل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الدليل يدل على العموم، وأنه يجب على أهل البوادي وعلى أهل القرى. طيب، فما حال الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر؟ موضوع، فلا يستدل به على هذا المعنى الذي ذهب إليه أحمد، فالحديث لا يثبت. أحسنتم، فإذا قول الليث هو الأقرب، وأن الضيافة واجبة. ومنهم من خص الوجوب بضيافة واجبة في جميع الأيام، يضيف النازل هذا اليوم الأول أحسنته، اليوم والليلة الأولى ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، لكن الذي يظهر أن اليوم الأول والثاني والثالث واجبة، أي الضيافة فيها واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه جائزته. ثم ذكر اليوم الثاني والثالث. قالوا: ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل أن يثويه، أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الحديث صحيح، ففيه اليوم والليلة الجائزة، وفيه الضيافة 3 أيام، وأنه يجب عليه أن يضيفه في 3 الأيام هذه، ويحسن إليه في اليوم الأول أكثر، ويتكلف له أكثر من اليوم الثاني والثالث. أما اليوم الثاني والثالث فمما تيسر، مما هو في البيت، ولا يحتاج إلى زيادة. قال رحمه الله: تقدم معنى الجار أحق بصقبة، هذه من المسائل التي أخذناها، والشفعة فيما لم يقسم، وهذه من المسائل التي نحتاج إليها أيضا، تقدمت وأخذناها باختصار من هنا، وذكرت الأقوال. فالشفعة إنما تكون في المال الذي لم يقسم، وأما ما قسم فليس فيه شفعة إذا حدت الطرق وصرفت أيضا كذلك حدود، فلا شفعة بعد ذلك. وأما وهو شريك لك في شيء مشاع، مع له النصف، أنت لك النصف وهو له النصف، فله الشفعة إذا بعت النصف حقك، لأن هذا شيء شراكة مشاعة لا زالت لم تقسم، فما يعرف يعني النصف المعلوم حقه، ما عرفه، كل واحد له نصف، وما قسمنا، اشترنا سيارة أو اشترنا دارا كبيرة بعشرة مليون، أنا دفعت 5 وأنت دفعت 5، فللنصف ولك النصف، فإذا بعت نصفك فلي حق الشفعة، وأني أذهب إلى فلان المشتري أسحبه منه وأقول: أنا أولى بما قد قسمنا ولا شيء، كيف يبيع؟ فله نصيب مشاع، ما قد حدت الطرق ولا عرفت الأمور، كل واحد أخذ حقه، لازلنا في شراكة ونستلم الإيجار مع بعض، ونوزع الإيجار، هذا له نصف هذا له نصف، ثم يبيع من غير أن يستأذن، فيذهب عند المشتري ويأخذه ويقول: أنا حق بالشرام هذا، ويدفع لماله. إذا كانت ب10 مليون باع ب5 مليون نصيبة، فلي أنا أذهب إلى المشتري أقول: هات هذه 5 مليون حقك، توكل على الله، وأنا لحق الشفاعة، أنا حق بالشراء هذا. وأما إذا قسموا العمارة كل واحد له نصيبة فيها، وحدت الطرق، هذا له بابة، وهذا له مكانة، وهذا له نصيب، وهذا له نصيب، كل واحد صرف في ملكه، هذا شيء آخر، فليس لي حق الشفاعة. أما ونحن بيننا شراكة، ولي شراكة في نصف أو في ربع أو في ثلث، فأنت تبيع النصف الذي لك أو تبيع الثلثين اللذين لك دون أن تستأمرني ولا تستأذني، ما لك ذا، لي حق الشفعة في هذه الحالة. وهكذا إذا كان بيننا أرض اشترناها ب10 ب20 مليون أرض ولم نقسمها بعد، أنا دفعت 15 مليون وأنت دافع 5 مليون، فكم لي سيكون فيها؟ 3 أثلاثة، ليس كذلك؟ 4 أرباع، هي 4، فلي ربع وله 3 أرباع، نصي 3 أرباع، فلا يبيع نصيبة حتى يستأذن، فإذا باع من غير إذني فلي حق الشفعة، أن أذهب إلى ذلك الذي اشترى منك 3 الأرباع وأقول: هاتها، فليس لك فيها شيء. وأما إذا أخذ نصيبة وحدت الطرق، خلاص قسمنا هذا نصيبه الذي اشترى ب15 مليون، وأنا نصيبي هذا ب5 مليون معروف، وحدت الطرق، كل أحد حر في نصيبه، يبيع لمن شاء. أما ولازلنا شراكة في أرض، أنا دفعت 10 ودفع 10 واشترنا أرض ب20 مليون، كل أحد له نصف مشاع ولم يحد بعد، فلي حق الشفعة. وهكذا أيضا في المنقولات كالسيارات، فالشفعة على الصحيح عامة في العقارات وفي المنقولات، بيننا سيارة مشتركة، دراجة نارية مشتركة، دفعنا فيها 4 مليون أو قص دفعنا فيها 400 ألف، وأنت دفعت 200 وندفعت 200 ولازلنا في الشراكة، ويأتي واحد يقول لك: ما رأيك تبيع لي نصيبك الذي معه زيد؟ فقل: سهل، هات، تريد تبيع نصيبي الذي معه، اشترنا الدراجة ب400، فنصيبي نحو 200، هات 200 وأنت الشريك بدلي مع زيد، أنت شريك مع زيد، وأما أنا خلاص أبيع لك شراكتي مع زيد. فلا يجوز لك إلا بعد الاستئذان، فتستأذن الشريك إن كان هو الذي يريد فيأخذ ويعطيك 200، وإن كان لا يريد فلا بد أن يسترضى في هذا الشريك الجديد، فلعله لا يحب أن يكون شريكا معه، لا يحب أن يكون شريكا معه، فلا تحرجه، لا تحرجه وتدخل شراكة في الدراجة وهو ما يريد، هو ما شاركك إلا لأنه يعرفك ويحبك وبينكم علاقة، ثم تبيع نصيبك لواحد ما هو راضي به، هذا فيه ضرر عليه، لا ضرر ولا ضرار. فإن أحب أن يشتري اشترى منك، وإن بعت قبل الاستئذان يذهب إلى المشتري ويسحب منه ويعطيه 200 حقه ويقول الدراجة لي أنا كلها، هذه 200 حقك توكل على الله. فالصحيح أن الشراكة والله أعلم والشفعة في المنقولات وفي أيضا كذلك العقارات، أما العقارات فمتفق عليها، لكن الأشياء المنقولة دراجة وغير ذلك من الأشياء التي ما هي ثابتة منقولة هل فيها حق الشفعة أم لا؟ فالظاهر أن الضرر حاصل فيها، ما دام الضرر حاصل فيها ففيها حق الشفعة، كأن يكون اشتروا سيارة مع بعض، هذا دفع 5 مليون وهذا دفع 5 مليون في السيارة ضخمة، وذاك يبيع نصيبه بـ5 مليون إلى شخص يدخل الشريك معي من غير ما يخبرني، فلي أن أسحب هذا النصيب من المشتري وأعطيه 5 مليون وأنا أخذ السيارة كلها. ولكن السيارة يصعب قسمتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفعة فيما لم يقسم، هذا يدل على أنها تدل أو هذا الحديث يدل على أنه في العقارات التي يمكن قسمتها، أما السيارة كيف سنقسمها؟ صعب قسمتها. لذلك ذهب كثير من أهل العلم أن الشفعة فيما يقسم من الدور والأراضي، هذه تقسم، أما السيارة كيف سنقسمها؟ ما تقسم، لذلك ما فيها الشفعة، والذي يظهر الضرر حاصل. وإن لم نقل ما فيها الشفعة لكنه أولى، لا تبع إلا بإذنه، لا تبع إلا بإذنه وله حق المطالبة لأنه يتضرر. وإن كان الحديث كما ترى فيما حدت الطرق فيما كذا فيما كذا يدل على أنه شيء يقسم كالأراضي والدور، أما السيارات ما تقسم ولا الدراجات النارية تقسم، لكن له أن يدخل وله أن يطالب ويقول اتق الله لا تبع لفلان أنا ما أرضى شريكا معي، له ذلك. هذا بالنسبة لما تقدم من الشفعة، وأنها تكون فيما لم يقسم في العقارات والأراضي والدور، فإذا قسمت كل واحد أخذ نصيبه وحدت الطرق ما فيه شفاعة. وإذا كانت لا زالت الشراكة بيني وبينك لك النصف وللنصف وما فيه شيء تعيين وإنما قسم مشاع من غير تحديد لنصف لك نصف الأراضي، فلا تبع إلا باستئماري وبإذني، فإن أذنت لك تبيع نصيبك وتدخل شريك علي هذا شيء آخر، وإن لم أذن لك ما يصلح، هذا لا يصلح. وإن بعت من غير إذني فلي أن أذهب إلى المشتري وأسحب لأني متضرر ولا أرضاه شريكا، وأنا أولى بالأرض من غيري، أنا دخلت أنا وأنت شريك أولى بالأرض من غيري. هذا معنى الشفاعة فيما لم يقسم، أي فيما كان لا زالت الشراكة فيه المشاعة ولم تحد الطرق ويعرف كل واحد نصيبه ويأخذه وانتهينا، لا زالت الشراكة موجودة نصف بنصف أو نصف بثلث بثلثين أو ثلاثة أثلاث بربع ثلاثة أرباع بربع، هذا فيه الشفاعة، أما إذا حصلت القسمة فلا. قال رحمه الله، قوله تعالى قال رحمه الله المسألة عاشرة، أو ما ملكت أيمانكم، أمر الله تعالى بالرفق بهم والإحسان إليهم، وهذا من عظيم هذه الشريعة التي أعطت كل ذي حق حقه، فمما حثت الشريعة على الإحسان إليهم ما ملكت يمينك من الأرقاء، فإنهم ضعفاء مساكين فيحتاجون إلى الإحسان والرعاية والعناية. وقد حث رسول الله وربنا قبل ذلك على الإحسان إليهم، ومنها هذه الآية التي جمعت حقوقاً عشرة، أو ما ملكت أيمانكم، والمقصود به الرقيق الضعيف، فيشمل العبد ويشمل الأمة، فيجب على المسلم أن يحسن على من خوله الله وكان تحته من الأرقاء، فلا يؤذيهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، ويكسوهم مما يكسي نفسه ولا يكلفهم من العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فهم مساكين ضعفاء أحسنوا إليهم، وإن لم يكن نفس اللباس، وإن لم يكن نفس اللباس ولكن الشاهد أنك تكسوه كما تكسي نفسك، وإن اختلفت الكسوة في الجودة لكن أحسن إليه، لا تتركه عديانا وهو يحتاج يضربه البرد، يحتاج إلى كساء وأنت تهمله، فهذا لا يصلح. الشريعة حثت على خلافه كما سيأتي في الحديث الآخر أيضا، وأدلة كثيرة في الباب. ومما يدل على عناية الشريعة بهؤلاء الأرقاء المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليهم في آخر أنفاسه وقرنهم بالحث على الصلاة فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذا يدل على حث عظيم، إذ لم ينسهم رسول الله في آخر أنفاسه وهو يحث عليهم وعلى الصلاة، ويقرن أمرهم بأمر الصلاة والحث عليهم بالحث على الصلاة. فما أعظم هذه الشريعة في عنايتها بالضعفاء وبالمساكين، فهم مادة الخير ومادة النصر، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فلما أهمل الضعفاء حصل ما حصل من الضرر على هؤلاء الذين هم يعتبرون الطبقات الراقية كما يقولون، حصل ضرر، ما اعتنوا بالضعفاء، أهملوا الضعفاء، فلا نصر ولا رزق كما يرجوه الناس، بل حصل ما حصل من الضرر على الناس إلا من يسر الله له أمره. وإلا كثير من الناس لإهمالهم بهذا الباب العظيم، باب العناية بالضعفاء، حصل ما حصل. وقد حرج رسول الله على العناية بهم، حرج على العناية به وعدم الضرر بالنساء، حرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، حرج على هذا. المرأة ضعيفة مسكينة فتحتاج إلى عناية، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى صبر، سواء كانت زوجة أو غير زوجة، فالحديث عام: حرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، فهي تحتاج إلى عناية لضعفها. وهكذا أيضا عندنا ما ملكت اليمين، عبدا كان أو أمة، فإن الشريعة جاءت بالإحسان إليه والحث عليه. والله سبحانه وتعالى يهين من يهينهم: لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. فأي تقديس وأي قداسة تكون لأمة تستضعف الضعفاء على منوال الجاهلية: القوي يأكل الضعيف. هذه خصال الجاهليين التي جاءت الشريعة بالتحذير منها، فكان القوي إذا اشتد ساعده كما قيل: من عز بز، كان على هذا الحال، وعليه الناس بالجاهلية، ولا زال يتشبه منهم من يتشبه من عز بز، والقوي يأكل الضعيف. هذا ما هو في ديننا، ولا حثت عليه شريعتنا، بل جاءت بخلافه بالرحمة بهم. وأنت مأجور على إطعامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن معد كرب، قال: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك فهو صدقة، وما أطعمت زوجك أو زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت عبدك فهو لك صدقة. ما أعظمها من صدقات، حتى على الولد وعلى النفس: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، رواه أحمد. فكم من صدقات الشخص يعني يفوز بها ويظفر بها، مع أنه طعام للنفس، طعام للولد، وطعام للزوجة، حتى ما تجعل في امرأتك صدقة. وإيش يريد الإنسان من هذا الأبواب العظيمة التي يفتحها الله على الأمة؟ وهكذا أيضا مما جاء من الأحاديث في الحث عليهم مع ما تقدم، قول عبد الله أو حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لقهرمان: هل أطعمت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأطعمهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. هؤلاء يعتنى بهم. وهكذا أيضا حث عليه الصلاة والسلام بإطعامهم مع بعض، أنك تجلسه إذا أكل، تجلسه ضيفه معك أو اجعله يأكل معك، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليقعده معه، فليأكل، فليقعده معه، الحديث الصحيح، فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكله أو أكلتين، مشفوها قليلا فليضع في يده أكله أو أكلتين إذا كان قليل، لا تتركه، كل أنت ما تيسر الله، لكن أعطيه أكله أو أكلتين، خلي يأكل. والله أنها شريعة عظيمة، قصر الناس في العمل بها، واحتقروا الضعفاء واحتقروا المساكين فأصابهم ما أصابهم. احتقروا أهل العلم يا أخي ما احتقروا هنا، احتقروا أهل الشان وأعز الناس وأكرم الناس على الله، احتقروهم وصار لا معنى لهم عند بعض الناس، لا معنى لهم، هو والمغني سواء والعربيد سواء. فلا قدر للعلم ولا لأهله ولا قدر للضعفاء ولا للمساكين، الكل عندهم على وتيرة واحدة، إلا من رحم الله من يعرف حقوق الله في هؤلاء. فهذه الآية جمعت حقوقا عظيمة، فمن أداها فهذا متواضع لله سبحانه وتعالى، متواضع لخلق الله جل وعلا، وعاملا بأمره سبحانه وتعالى. من أدى حق الله وأدى الحقوق التي عليه للخلق فهذا نعم الرجل ونعم العبد الطائع لله جل وعلا، ومن فرط فيها فهذا سيأتي وصفه بما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هذا كبر فيه. ثم وصفه بوصف آخر: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله، هؤلاء صفاتهم سيئة. الذين تركوا الحقوق العشرة، هؤلاء صفاتهم تعتبر من أردى الصفات التي يتصف بها الخلق، ولذلك الله أعد لهم نار جهنم واعتدنا للكافرين عذاب مهينة. فالذي يؤدي الحق الأول يكفر بالله جل وعلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا ما معه شيء من الإسلام. فإن أدى الحق الأول وقصر في الحقوق التسعة الأخرى هذا مقصر ومعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أدائها. قال رحمه الله: قوله المسألة العاشرة: أو ما ملكت أيمانكم، أمر الله تعالى بالرفق بهم والإحسان إليهم. أمر الله تعالى بالرفق بهم والإحسان إليهم، فهم مساكين لا حيلة لهم، والله كم يرحم هؤلاء ويعذرهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وعسى في حق الله واجبة، هؤلاء يرحمهم الله، ويجب على المؤمن أن يرحم من يرحم الله، وأن يحب من يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم من يعظم الله وما يعظم الله جل وعلا، هذا هو المؤمن حقه. أمر الله تعالى بالرفق بهم والإحسان إليهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، والخول هم الخدم والحشم، إخوانكم خولكم خدمكم وحشمكم، فخول الشخص خدمه وحشمه، هؤلاء إخوانكم مساكين، هؤلاء الضعفاء، إخوانكم في الإسلام، إخوانكم في الإنسانية، إخوانكم في الخير إن كانوا من أهل الإيمان، فيجب الرحمة بهم إن كانوا من أهل الإيمان، وإخوانكم في الإنسانية إن كان رقيق كافر فلا تظلمه، وإن كان كافر رقيق كافر لا تظلمه، فأحسن إليه كيف إذا اجتمعت معه أو اجتمع في حقه الإسلام وهكذا الطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا يعتنى به أكثر وأكثر. فعندما نسأله إخوانكم خولكم، ما إعراب إخوانكم خولكم؟ فعند من؟ إخوانكم خولكم فعند من هذا السؤال؟ تفضل. ها؟ لا ما أريد حال، أريد حالا. عند من؟ إخوانكم خولكم، ما إعراب هذه الجملة أو هذه الجملة المركبة؟ إعراب تفصيلي أريده، ما أريد إجمالا، إعرابا تفصيليا. ما لكم تخافون أنتم؟ تخافون خبر المتن محذوف، أحسنت، هم إخوانكم وهم خولكم، هذا قول أن إخوانكم خولكم خبر لمبتدأ محذوف، هم إخوانكم هم خولكم، هذا قول. قول آخر: إخوانكم خولكم، ليش تخافون أنتم؟ ماذا؟ نعم، مبتدأ وخبر فيه نظر، لأن المقصود الإخبار بالإخبار عن الخول بالأخوة، فيكون خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. خولكم إخوانكم، حشمكم وخدمكم إخوانكم، هذا هو المقصود، الإخبار عن الخول بالأخوة، الإخبار عن الخول بالأخوة وأنهم إخوان لنا، فيكون من باب التقديم والتأخير. إخوانكم خولكم، خولكم إخوانكم، خدمكم وحشمكم إخوانكم، اعتنوا بهم اعتنوا بهم. فهذا الذي يظهر، أن المراد هو الحكم على الخول بالأخوة، فعلى هذا يكون من باب التقديم والتأخير، فيكون إخوانكم خبر مقدم وخولكم مبتدأ مؤخر. وإنما قال بعض المعربين هذا القول لأن المراد هو الحكم على الخول بالأخوة، فيكون أصل الكلام خولكم خدمكم حشمكم إخوانكم اعتنوا بهم، فيكون من باب التقديم والتأخير للعناية خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، لأن الغرض من هذا هو الإخبار عن هؤلاء الخول بالأخوة وأنهم إخوان لنا فنعتني بهم. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، ما معنى خولكم؟ خدمكم وحشمكم، خول الرجل خدمه وحشمه. ملككم الله رقابهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم، ما أجملها من حديث، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يا أخوان الرحمة مطلوبة لبعضنا البعض، الرحمة مطلوبة، الإسلام إسلام الرحمة وإسلام الرفق وإسلام الخير، الغلظة والجفاء والغضاضة هذا ما يصلح الله، أو الفضاضة، الغلظة والجفاء والفضاضة ما تصلح، ولا سيما في المستقيم. الرحمة طيبة والصبر طيب، فالحث على الرحمة هذا الشريعة تكاثرت الأدلة فيه، أما الحنق والغضب والانتقام، انتقام من بعضنا البعض، هذا والله ما هم صفات المؤمنين أبدا. انتقامي واحد انتقامي هذا ما فيه خير، هذا خير قليل نوجد انتقامي، فالعفو والصفح طيب. الغضب يحصل، الغضب يحصل، لكن الشخص يمسك نفسه ويضبط نفسه ويعفو ويصبح. وإن غضب ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فالله يحث أبا بكر وغير أبي بكر بأنهم يعفوا ويصبحوا، وإن حصل ما حصل من الأمور فيكم، ما دام الشخص قد اعتذر وتاب وأناب فالعفو والصفح يقابل به. وما مسيء من إيش؟ من أعتب، ما مسيء من أعتب، فالذي قد أبدى وأزال العتب عنك ما هو مسيء، كما تقول العرب ما مسيء من أعتب، فالذي أزال العتب عنك واعتذر إليك فما هو مسيء، خلاص بالعذرة ما فيش داعي للتشنع. قال فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. وقال أبو مسعود كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، رسول الله يناديه بصوت جهوري، اعلم أبا مسعود، انتبه لنفسك فالله أقدر عليك منك على هذا، اعلم أبا مسعود مرتين، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقيت الصوت فقال والله لله أقدر عليك منك على هذا. وهذا أيضا مع الولد يا أخوان، نحن ربما نتحامق على الأولاد ونضربهم ضربا شديدا، لله أقدر منك على هذا، سواء كان هذا الخادم والرقيق أو الولد، فيضرب بالتي هي أحسن، وإلا والله أننا كلنا ذاك الرجل الذي يتحامق على الولد، وهذا خطأ، لكن يضرب بالتي أحسن تأديبا، وقد حث رسول الله على ضربهم. أما الحماقة هذه تضر الولد وربما تبغضه فيك، فعلى هذا إذا ضرب الشخص يضرب بقدر الحاجة ولا يتمادى كله ضرب ضرب. اعلم أبا مسعود والله إن الله أقدر عليك منك على هذا. فقال والله، وتأكيد حلف من غير استحلاف، تأكيد هذا الأمر وحث على اجتناب الظلم وعلى الرفق بهؤلاء الضعفاء، والله إن الله أقدر عليك منك على هذا. هذا نكتفي به إن شاء الله، وهو درس في الرحمة لنا جميعا وفي الرفق بالضعفاء. تفضل يا أخي أذن.